بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. انتهينا مما يتعلق مما روي، سياق ما روي في فضل عمر رضي الله عنه وترتيب خلافته وانعقاد البيعة له، ثم أرى أن المؤلف هنا ذكر أثرا في فضل ابن عمر. يقول المحقق حفظه الله: لم يتبين لوجه إيراد هذا الأثر في ابن عمر رضي الله عنهما هنا قبل عثمان رضي الله عنه. أتوقع أن الإمام اللالكائي ذكر ابن عمر تابعا لفضائل عمر، ولأنه أدخل في الشورى وليس له من الأمر شيء، فيعتبر ابن عمر حسنة من حسنات عمر رضي الله عنه. يعني في تصوري أن هذا هو وجه إدخال، هو وجه يعني إيراد الأثر في فضل ابن عمر قبل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. يقول: أخبرنا علي ابن عمر، أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عتاب، حدثنا عبيد، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن عمر، أخبرنا أبو النضر المنهال عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. يعني فكأن اللالكائي رحمه الله يرى أن عبد الله بن عمر حسنة من حسنات عمر، وأنه من الملازمين للأمر الأول وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بقي في سؤال السائل أمس حينما قال: وصفت الديمقراطية بالوصف الصحيح واللائق، جزاه الله خير، والبعض يستدل بقول عبد الرحمن بن عوف: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحد بعدما استشار المسلمين مدة 3 أيام، كيف ترد عليه؟ وأنا قلت أنه أولا أن عبد الرحمن بن عوف أصبح الأمر بيده، والواجب عليه أن يختار أحد الرجل، أحد يعني إما عثمان وإما علي، وله ذلك ولن يعارضه أحد. واجتهد في أن يشاور المسلمين، واجتهاد عبد الرحمن بن عوف لا يعارض بعزيمة عمر أو بعزيمة أهل الشورى لما جعلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف. يعني فأصبح الواجب عليه، ولو فعل لما اعترض عليه، هذا أمر. والأمر الآخر أن الذين استشارهم عبد الرحمن بن عوف ليس فيهم من العلمانيين أحد، لا علمانيين ولا اشتراكيين ولا قوميين ولا بعثيين، إنما كلهم من الصحابة، جلهم من الصحابة حينما استشارهم. وسيأتي يعني بسط لقصته وكيفية بيعة عثمان رضي الله عنه. فما ينبغي أن يعني أن تلتبس علينا الأمور وأن نعارض، نجعل الاجتهاد مبطل للواجب. الواجب على عبد الرحمن بن عوف أن ينفذ الأمر، وقد كان أمر الأمة بيده وهو واحد، واستشارته هذا من باب الاجتهاد، اجتهد واستأنس برأيهم وهو حسن. ثم الذين استشارهم يعني طبعا خير القرون. هذا تأكيد لما قلته ليلة البارحة. أي نعم. والآن نعود إلى موضوع درسنا، وهو سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر، وليبدأ بعد ذكر العنوان بقراءة الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال المحقق: ولد عثمان رضي الله عنه بعد الفيل بست سنين. كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، يعني ست سنوات، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات. نعم. وكانت وفاته في نهاية عام 35 من الهجرة على الصحيح، وكانت مدة خلافته 12 عاما تقريبا. 40 سنة مع 13 سنة، 40 سنة مع 23 سنة، 63 سنة، 63 سنة، 63 مع هو وفاته في نهاية 35 مع 35، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليها وهو ابن 40، اخصم منها 6 تصير 34، 34 مع 35 يعني يقول حوالي 70 سنة، ومدة خلافته 10 سنوات 80 سنة. نعم تقريبا 12 عاما. نعم. وقد تحدث أبو نعيم رحمه الله عن فضائله والشبهات التي أثارها أهل الفتنة، ورد عليها ردا قويا مبينا فيها أن عثمان رضي الله عنه قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فضله وتقديمه، وأن الذين طعنوا عليه إنما هم أصحاب هوى وضلالة. بينما علي رضي الله عنه لم يجمع الصحابة على بيعته، إنما عثمان أجمع الصحابة على بيعته، ولم يجمع يعني ولم يجمعوا على بيعة علي، ولكن أهل السنة والجماعة إجماعهم على أن علي هو رابع الخلفاء الراشدين المهدي، وإن خالف من خالف. أين لم تجتمع الأمة إلا على معاوية حين تنازل الحسن وهو الفاضل إلى لمعاوية، وإن كان مفضولا الحسن أفضل من معاوية لا شك، لكن الحسن رضي الله عنه يعني ترك الأمر سدا للذريعة وجمعا لكلمة المسلمين، وهذا مشروع، فاجتمعوا على معاوية. نعم. إذا حصل أنهم لم يجتمعوا إلا على عثمان، وعلي لم يجتمعوا عليه، وكونهم لم يجتمعوا عليه لا يقدح في كونه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. نعم. قال: وذكر أن الأعمال التي طعنوا عليه بها قد عمل مثلها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يخلو واحد من تلك الأعمال من سبب اقتضاه، ولكنه لم يحدث من ينتقد عليهما تلك الأعمال لسببين رئيسيين. ولكن لم يحدث، ولكنه لم يحدث من ينتقد عليهما تلك الأعمال لسببين لم رئيسيين. يحدث لم يحدث فتنة يعني اي، ولكنه من تلك الأعمال من سبب اقتضاء، ولكنه لم يحدث، يعني لم يحدث من ينتقد عليهما، يعني ما حدث مارقة تنتقد على أبي بكر أو على عمر كما حدثت المارقة التي انتقدت على عثمان. نعم. ولكنه لم يحدث من ينتقد عليهما، على أبي بكر وعمر، تلك الأعمال لسببين رئيسين. نعم. الأول أن عصرهما كان أهل استقامة وصلاح، ولا يستطيع أحد إظهار الفتنة، ولم يكن كذلك عصر عثمان رضي الله عنه. ثانيا أن عثمان رضي الله عنه كان لينا، كان وأبو بكر كان لينا، لكن عمر كان يسانده. نعم، رضي الله عنهم. قال: وراجع كتاب الإمام لأبي نعيم. وقد أورد المؤلف رحمه الله الأحاديث الدالة على فضله ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن الصحابة وعلماء الأمة فيه رضي الله عنه، مما يبين فضله وأخلاقه. نعم. سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل ابن أخي جويرية، قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذي ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف: لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم أجزت لكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف. اختصر القصة. نعم. فلما ولوا عبد الرحمن بن عوف أمرهم فلما ولوا عبد الرحمن بن عوف أمرهم انثال الناس على عبد الرحمن، فمالوا عليه حتى ما رأى أحدا في الأرض من الناس يتبع أحدا من أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، فمال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليلة، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب فاستيقظت، فقال: لا أراك نائبا، والله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، فادع الزبير. فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام من عنده على طمع. وكان عبد الرحمن يخفي من علي شيئا، ثم قال: ادع عثمان. فناجاه طويلا حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح جمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل عبد الرحمن إلى من خلفنا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى الأمراء، وكان قد وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد، فقال: أما بعد، فإني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. وأخذ بيد عثمان المخاطب: فلا تجعلن على نفسك سبيلا. علي رضي الله عنه. نعم. وأخذ بيد عثمان، وقال علي: سنة الله، وقال على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. قال: أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء. أين؟ قال: أخبرنا محمد بن هنا يقول رواه البخاري ولم أجده عند مسلم. قوله ولم أجده عند مسلم فيه نظر أيضا، لأنه ما أحاط بجميع نسخ صحيح مسلم، وجد يمكن نسخة مطبوعة، أو حتى لو وجد نسخة مخطوطة ليست حصر يعني في نسخ صحيح مسلم التي رواها تلاميذه عنه. لو قال يعني ولم أجده في النسخة التي بين يدي لكان أدق. نعم إذا نعم إذا كان قد دقق. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن نصر الصائغ قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن عن عمر بن شريح ومحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن المسور عن المسور بن مخرمة قال كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوف فلما كانت ليلة الثالثة وعبد الرحمن في دار القضاء قد جاءت الأنصار من دورها فالمسجد كالرمانة ينظرون وما كان في الصباح ذلك اليوم فكلمه سعد فقال يا أبا محمد ما كان أحق بهذا الأمر منك قال إنك يا سعد تحب أن يقال ابن عمه ابن عمه خليفة رضي الله عنهم تحب أن يقال ابن عمه خليفة وإنك يا مسور تحب أن يقال خاله خليفة والله لأن تؤخذ مدية فأشار إلى لبته فتوضع ها هنا مدية يعني سكين أي نعم وأشار إلى لبته فوضع فتوضع ها هنا ومر بيده على لبته نعم قال أحب إلي من أن ألي من أمر الناس شيئا فقام سعد إلى بيته فقال يا أبا إسحاق أشهد الصبح يا أبا اشهد الصبح والبس السيف أي نعم فقال يا أبا إسحاق اشهد الصبح والبس السيف قال ودعاني عبد الرحمن وقال اذهب إلى علي وعثمان فأتني بهما قال وكان هواي في علي فأحببت أن أعلم ما في نفسه فقلت بأيهما أبدأ بأيهما أبدأ عبد الرحمن من هو المسور يقول هواي في علي في علي نعم فأحببت أن أعلم ما في نفسي ما في نفس عبد الرحمن فقلت بأيهما أبدأ نعم قال بأيهما شئت قال فقلت آتيك بهما جميعا أو فرادا قال لا بل جميعا قال فبدأت به وكان هواي فيه فقلت أرسلني إليك خالي قال أرسلك معي إلى غيري فقلت نعم إلى عثمان قال بأينا أمرك أن تبدأ قلت قد سألته فقال بأيهما شئت فبدأت بك فقال جميعا أو فرادا قال لا بل جميعا قال فقعد علي على موضع الجنائز وقال اذهب إلى صاحبك قال فخرجت إلى عثمان فوجدته يوتر في بيت شيبة بن ربيعة فخرج إلي عثمان عاقدا إزاره في عنقه في آخر الليل فقلت إن خالي أرسلني إليك فقال هل أرسل معي إلى غيري قلت نعم إلى علي فسألته بأيهما أبدأ فقال بأيهما شئت وقد بدأت بعلي وهو ينتظرك في موضع الجنائز فخرجت أنا وعثمان حتى جئنا عليا ثم خرجنا ثلاثتنا حتى جئنا عبد الرحمن في مجلسه قال وكان عبد الرحمن لا يتكلف الكلام ولا الخطب قال فما رأيته خطب قبل تلك الليلة قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال في قوله نعم. إني قلبت الناس عنك يعني تأمل القصة كيف سبحان الله نعم. وكيف يعني تواضعهم و... نعم لو الآن تحاربوا علشان الحكم يعني أقصد أهل العصر أي نعم. الله المستعان نعم ثم قال في قوله إني قلبت الناس عنكما فأشير علي وأعيناني على أنفسكما هل أنت يا علي مبايعي على سنة الله ورسوله وبعهد الله وميثاقه وسنة الماضيين قبل قال لا ولكن أبايعك على طاقتي أين؟ قال فصمت شيئا ثم تكلم ما دون كلامه الأول ثم قال في قوله إني قلبت الناس عنكما فأشير علي وأعيناني على أنفسكما هل أنت يا علي مبايعي على أن وليت على إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وعهد الله وميثاقه وسنة الماضيين قبل قال لا ولكن على طاقتي ثم قال عثمان يا أبا محمد أبايعك على إن وليتني هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعهد الله وميثاقه وسنة الماضيين قبل قالها عثمان في الثالثة ثم كانت الثالثة فقال علي اسمع أبا عبد الله. قال فما ترى وعسى أن يجعل في ذلك خيرا. قال فأحب أن تقوم عني. قال ما شئتما أو إن شئتما. فقام عنه. فقال عبد الرحمن فاعتم ولبس السيف ثم خرج إلى المسجد فصعد. فقام هذه لعل فقام عبد الرحمن بدل فقال. فقال نعم. قال فاعتم ولبس السيف ثم خرج إلى المسجد فصعد ولا أشك أنه يبايع لعلي لما رأيت من حرصه على علي. قال فلما صليت الصبح رقى عبد الرحمن على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أرسل إلى عثمان وهو حجرة من الناس أو في حجزة من الناس نعم ما هو بقريب. فقال ادنو فبايعه على سنة الله وسنة رسوله وبعهد الله وميثاقه. فعرفت أن خالي قد كان أصوب رأي. أشكل عليه رجلان فأعطاه أحدهما الوثقى وأبى الآخر. إيه علي ما بايعه على ما يعني على سنة الله وسنة رسوله وعهد الله وميثاقه وسنة الماضيين قبل. قال لا ولكن على طاقتي يعني تورع يعني هو مر بنا أثر البارحة أن أبا بكر وعمر البارحة أو قبل أن أبا بكر وعمر حجة الله على الناس لأنهما أين ما كان أبو بكر وعمر إلا حجة على الناس أن يقول قائل من ذا الذي يستطيع أن يعمل بمثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال أبو بكر وعمر فكان حجة على الناس بهذه الحجة فضل عثمان على علي. علي أي نعم لأن كان علي يقول أنا لا من يستطيع أو لسان حاله وأما عثمان فاقتدى بأبي بكر وعمر لأنهما عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أني قلت يعني فيه ناس في العصر الحاضر يعني قلت لهم السنة أو قلت هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل مثل عمله أو قالوا هذه سنة الصحابة وهذا العصر الأول يعني لا يمكن أن نعمل مثل عملهم أو يقولون هذا القرآن والسنة ما نستطيع أن نفهم كما فهم علماؤنا وفقهاؤنا فلا بد أن نقلد يعني ويتركون الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة بينما الكتاب والسنة هو وحي الله إلى الناس جميعا من أولهم إلى آخرهم. نعم شيخ يعني قول علي رضي الله لا ولكن على طاقتي يعني تورعا لا يعني يقوم بالحق لا هو كأنه أظهر أنه لا يستطيع تمسك بالكتاب والسنة يعني أنه لا يستطيع أن يسير بسيرة أبي بكر وعمره هذا قال له أحد الخوارج لأنه الحقيقة يعني حصل توسع في الدماء أكثر من توسع أشد من توسع عثمان في الأموال رضي الله عنهم. فقال له أحد الخوارج وهو رضي الله عنه قتلهم وأحسن في قتلهم أو ممن تأثر بفكر الخوارج قال له أنت لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر يعني لاحظ هذا القائل ما انتقد على عثمان بهذا الكلام إنما قال لعلي علي رضي الله عنه قال لأني كنت أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر فسار بسيرتهما يعني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأنت وأمثالك كنتم أعواني فلم أسر بسيرتهما فكيف ما تكون يولى عليكم الشخص من بطانته يعني ما ولي والي إلا وله بطانتان بطانة خير وبطانة سوء فإذا أراد الله به خير أبعد عنه بطانة السوء وهيأ له بطانة الخير. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح لنا ولاة أمرنا ويرزقهم البطانة الصالحة ويبعد عنهم بطانة السوء. آمين. نعم ما أدري بقي إشكال بقي شيء لا. لأن هذه عقيدة الحقيقة يعني ونحن لا ننصب أنفسنا حكاما على الصحابة، لا، بل يجب أن نكف عما شجر بينهم ونوجه ما حصل على أحسن الوجوه. صلى الله عليه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطبري قال أخبرنا أحمد بن السري قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي قال أخبرني محمد بن مسلم أن سعيد بن المسيب أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف ارفع رأسك وانظر في أمور الناس، فقال له عبد الرحمن إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس. الناس تغيروا شوي، نعم، الله المستعان، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما صح عن أنس رضي الله، سمعته من نبيكم يقول لما جاءوا يشكون عليه الحجاج وكذا قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا إبراهيم بن حماد الشامي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا قال حا وأخبرنا أحمد، يعني هذه القصة في تولية في إسناد عمر الشورى إلى ستة وتولية هؤلاء الستة، جعلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، جعلوا الأمر بيده وتولية عبد الرحمن، يعني هذا الحوار وهذه القصة كلها رد على الديمقراطية وعلى حكم الشعب بالشعب للشعب وما يخوض فيه يعني أكثر الناس في غير هذه البلاد. شيخ نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. يعني قد نعم. يتمسكون بشبهة في القصة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال نظرت في أمر الناس نعم. ولم يعدلوا، يعني كأنه استشار عامة. هو لا يجب عليه، لا يجب عليه، الواجب عليه أن ما دام جعلوا أمرهم بيده أن يبايع أفضلهما في نفسه. هو اشتبه عليه الأمر فحاول أن يعرف يعني كيف من يرجح فعلا، ورجح عثمان بقرائن. يعني سؤال الناس هنا ليس واجبا، ليس واجبا على عبد الرحمن بن عوف، فنحن لا يعني نبطل الواجب باجتهاده بالمستحب، ناخذ المستحب ونبطل الواجب بالمستحب، وصح مستحبا يستشير ومستحبا يتريث، لكن الواجب لو أنه فعل لأول وهلة بدون استشارة لتم الأمر. هنا ثم إنه بدأ بعلي رضي الله عنه و يعني تحصيل حاصل على قدر طاقتي ورع من علي رضي الله عنه، لكن على كل حال هو كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية في زمن علي صار الأمر فيه افتراق أشد، ونجم نجم الخوارج ونصره الله عليهم، ولم يجمع عليه المسلمون مثل ما أجمعوا على عثمان. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا إبراهيم بن حماد الشامي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا قال حا وأخبرنا أحمد قال أخبرني عبد الصمد بن علي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أفلح بن سعيد بن كعب قال قال عبد الرحمن بن عوف والله ما بايعت لعثمان حتى سألت صبيان الكتاب فقالوا عثمان خير من علي. هذه شهادة. أين؟ لأنه يريد مرجح، هو ربما يفضل في نفسه علي أو كذا، لكنه ما لم يتبع عاطفته رضي الله عنه. لكن صبيان الكتاب يعني يعني سألت كل على حتى سألت صبيان الكتاب، الصبيان الصغار، يعني أيهم خير، علي خير من عثمان ولا عثمان خير من علي؟ لكل حال نعم. لكن هو حجة يعني صلى الله عليه. لا ما هو بحجة، لكن يعني لكن يدل على أنه يعني في نفوس الناس حتى في نفوس الصبيان أفضلية عثمان على علي، وهو لا شك أن فضل عثمان على علي وكونه هو الأولى بالخلافة هذا إجماع أهل السنة، ليس إجماع أهل السنة والجماعة بل الصحيح. أي نعم، ربما بعض أهل السنة يفرقون بين الفضل والولاية، فيقولون الوالي هو عثمان ولكن الأفضل علي. الأصح والأقوم أن عثمان أفضل وأولى بالخلافة وأفضل. والخلفاء على ترتيبهم في الفضل والولاية الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأخبرنا أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال أخبرنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزهري قال سمعت يحيى بن بكير يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال عبد الرحمن بن عوف لقد شاورت في الشورى حتى شاورت، يعني الصبيان، نعم، فكل يقول عثمان. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن جعفر المقرئ قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال حججت مع عمر بن الخطاب قال سمعت الحادي يحدو أن الأمير بعده ابن عفان. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أمر عثمان قال عبد الله بن مسعود لقد أمرنا خير من بقي ولم ننل. لقد أمرنا خير من بقي، خير ولا خيرا؟ خيرا، نعم. لقد أمرنا خير من بقي ولم نال، ولم نألو، ولم نألو، يعني ما اجتهدنا لم نألو جهدا، يظهر لي كذا، نعم. قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه سار من المدينة إلى الكوفة 8 أميال حين قتل عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أمير المؤمنين قد مات فلم نرى نشيجا أكثر من يومئذ ثم اجتمعنا أصحاب محمد فلم نال عن خيرنا ذا قوة عثمان بن عفان فبايعناه فبايعوه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر أخو خطاب قال حدثنا خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول لئن قدمت عليا على عثمان لقد قلت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خانوا. لأنهم أجمعوا على عثمان قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة قال حاوى أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء وسليمان بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك ثم تحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد بن أبي حرملة ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست فسويت ثيابك فقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. أخرجه مسلم عن جماعة عن إسماعيل. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد صحيح. نعم. قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن مسلم صاحب المقصورة عن أبي حازم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة فذكر ثم جاء عثمان ففتح له وبشره بالجنة بعد بلاء شديد يصيبه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما لك لم تصنع هذا حين جئنا وصنعت حين جاء عثمان فقال إني لأستحي من رجل تستحي منه الملائكة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يعني صنيع السلف يذكر في الأول يذكر الحديث الصحيح ثم يذكر شواهده وإن كانت ضعيفة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فقال يشبه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة تستحي منه قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن بكار السكسكي ببيت لهيا قال حدثنا محمد بن الوليد الهاشمي ها أخاف أنه تحريف لهيا يمكن ما أدري أو لهيا نعم قال حدثنا محمد بن الوليد الهاشمي قال حدثنا عمير بن عمران الحنفي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي عز وجل أن أزوج كريمتي من عثمان بن عفان هذا يسمى يلقب بذي النورين نعم بذي النورين نعم قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عبيد بن الطفيل قال أخبرني ربعي بن حراش عن عثمان أنه خطب إلى عمر ابنته فأبى عليه ابنته فأبى عليه فبلغ ذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام فلما راح عليه عمر قال يا عمر ألا أدلك على خير لك من عثمان وأدل عثمان على خير له منك قال نعم يا نبي الله قال زوجني ابنتك وأزوج ابنتي عثمان قال أخبرنا محمد أزوج ابنتي صحيح أن عثمان تزوج واحدة بعد الأخرى بعد ما ماتت الأخرى نعم قال أخبرنا محمد بن بكر ابن أبي بكر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق هنا المعلق يقول إنه ما في الصحيحين بخلاف هذا من أن عمر هو الذي عرضها على عثمان فامتنع وهذا اللي المشهور اللي في الصحيح عرضها على أبي بكر فسكت وعرضها على عمر وعرضها على عثمان فقال إنه يعني أو ما أدري لكنه وجد على أحدهما ثم ذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن عثمان سيأخذ أو سيتزوج خيرا منها وهي ستتزوج خير من عثمان فخطبها على عمر حفصة جامعة المصحف رضي الله عنه أم المؤمنين نعم وأبو بكر قال أني يعني ما سكت الحقيقة لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فما كنت لأفشي سره ولو تركها لتزوجتها قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثتنا فاطمة بنت عبد الرحمن يشكرية عن أمها قالت دخلت على عائشة أرسلتني عمتي فقلت يا أم المؤمنين ما ترين في الناس أكثر في عثمان وشتموه ولعنوه فقالت لعن الله من لعنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى صدري وجبريل يوحي إليه وعثمان عن يمينه وهو يقول اكتب عثمان، فما نزل تلك المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كريم على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد عثمان كاتب من كتاب الوحي، هذا صحيح ثابت. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان وأحيط به أشرف على الناس فقال أنشدتكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتفض بنا حراء فقال اثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فقالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله، يعني الذي ورد أنه أحد، أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان يعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. نعم. قال أنشدتكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس يومئذ معسرون مجهدون، فجهزت ثلث ذلك الجيش من مالي، فقالوا اللهم نعم. قال أنشدتكم بالله، هل إن بئر رومة ما كان يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها بمالي وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل، قالوا اللهم نعم في أشياء عددها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب، وأحمد. قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا القاسم بن محمد الأنصاري أبو محمد قال حدثني أبو عبادة الزرقي قال حدثني زيد بن أسلم على أبيه قال حضرنا عثمان يوم حصر قال وإن الناس في موضع الجنائز، فلو أن حصاة ألقي ما سقط إلا على رأس رجل. قال فرأيت عثمان بكثرتهم يعني. نعم. قال فرأيت عثمان أشرف من خوخته التي تلي مقام جبريل، فقال أفيكم طلحة؟ قال فسكتوا. قال أفيكم طلحة؟ فسكتوا. قال أفيكم طلحة؟ فقام طلحة فقال عثمان ما كنت أراك في جماعة قوم تسمع ندائي ثلاث مرات فلا تجيبني، نشدتك الله يا طلحة، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة قد أوحد وأنا وأنت معه ليس معه غيري وغيرك؟ فقال لك يا طلحة إن لكل نبي رفيقا من أمته معه في الجنة وأن عثمان هذا رفيقي في الجنة، فقال اللهم نعم. قال فانصرف عنه. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور أبي الجهم قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن زيد عن أبي نظرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا بالمدينة فتسجى بثوبه وأغلق الباب، فجاء رجل فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب. عبد الله بن قيس هو أبو موسى. أين افتح عن الضارب وبشره بالجنة، ففتحت فإذا أبو بكر، فقلت أبشر ببشرى من الله ورسوله، أبشر بالجنة، فحمد الله وقعد. ثم جاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبشره بالجنة، ففتحت فإذا عمر، فقلت أبشر ببشرى من الله ورسوله، أبشر بالجنة، فحمد الله وقعد. فلبثنا شيئا فجاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبشره بالجنة وسيلقى ويلقى، ففتحت فإذا عثمان بن عفان

وسكت عليه الذهبي. اي نعم. وهذه الخصال التعليق الثاني. نعم. قد ثبتت لعثمان رضي الله عنه من غير وجه، ويجملها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري والترمذي وغيرهما. وقد ذكر الهيثمي عدة روايات في هذا المعنى. مجمع الزوائد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عثمان رضي الله عنه خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدر على ابنته وضرب لي بسهم بسهمي وأجري وفي كانت بيعة الرضوان ثم ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله وشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو محمد خلف بن عمرو قال أخبرنا محمد بن عبد الحميد قال حدثنا قران بن تمام الأسدي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال كان عثمان محببا في قريش يؤمون إليه ويعظمونه. ابن تمام الأسدي أو الأسدي الأسدي. نعم. عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال كان عثمان محببا في قريش يؤمون إليه ويعظمونه وإن كانت المرأة من العرب لترقص صبيها تقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الرحمن بن الشريد عن علي أنه قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان من الذين قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال صاحب الحاج رواه عن علي رضي الله عنه جماعة منهم عبد الرحمن بن الشريد به وهي رواية المؤلف. نعم. الثاني هارون بن عنيزة عن أبيه نحوه رواه الحاكم وسكت عليه مستدرك. الثالث عبد الله بن سعيد عن أبيه نحوه رواه الطبراني. والرابع الصلت بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه. نعم. هو رواه ابن أبي عاصم في السنة. طيب. ورواه الحاكم وسكت عنه وكذلك الذهبي. ورواه ابن أبي عاصم في السنة وذكره أبو نعيم في الإمامة. هنا طبعا كتاب السنة لابن أبي عاصم أغلبه يعني حققه الشيخ الألباني وصحح أغلبه. نعم. يعني يحتاج إلى أن مراجع. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا محمد بن علي بن مهران قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بن عون عن محمد بن حاطب عن علي رضي الله عنه قال كان عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله قول علي رضي الله عنه إلى قوله ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الملك بن يحيى الزعفراني قال حدثنا الحسين بن إسماعيل الدمشقي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ابن شوذب قال حدثنا مطر عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال لقيت علي بن أبي طالب بالبصرة يوم الجمل بالجزيرة فقال لي ما الذي بطأك عنا أحب عثمان بطأك عنا قال ثم حرك دابته وحركت دابتي أعتذر إليه قال لي إن تحبه فقد كان خيرنا وأوصلنا للرحم رواه ابن أبي عاصم في السنة وذكره أبو نعيم في الإمامة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن حمدان قال حدثنا تيم بن محمد قال سمعت عبد الله بن عمران ابن أبان يقول قال للحسين الجعفي تدري لما سمي عثمان ذا النورين قلت لا أدري قال لم يجمع بين ابنتي نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة أحد إلا عثمان بن عفان. نعم، لنا أكتفي بهذا ونقف على ما روي في مقتل عثمان رضي الله عنه في الجزء الثامن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أخونا جزاه الله خير، يعني يظهر أنه متولينا بهالأسئلة من زمن. يقول تعلمون أن ما يسمونه بالنخبة ونخبة المجتمع له اجتهادون علمانية. أنا لا أعلم هذا، وأكثر المجتمع في بعض الدول الإسلامية من أهل الإسلام إن شاء الله، الذين يريدون تحكيم شرع الله، فيقولون نريد أن نصل لتحكيم شرع الله عن طريق الانتخابات. يعني ما يتوصل الغاية إذا كانت سليمة، لا بد أن تكون الوسيلة سليمة. ما يتوصل إلى غاية سليمة بوسيلة غير مشروعة. فإذا قلنا إن الانتخابات هذه ليست مشروعة، والانتخابات في الواقع أنك تجعل المسلم في صف العلماني وتجعل يعني المنافق في صف المخلص، وهذا لا يستوي، لا يستوي، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فلا يستوون يعني المؤمن مع الفساق، ما تكون أصواتهم سوا. يسمونه بالنخب، يعني كأنك أنت موافقهم على التسمية. نعم، كأن اللي في المجتمع إسلاء أهل الحل والعقد، ما هو كلهم. التسمية الصحيحة أنهم أهل الحل والعقد، أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم هذه التسميات السنية. نعم، من أهل الإسلام الذي يريدون تحكيم شرع، فيقول نريد. ما كل ما من يريد يعني شيء يصل، دائما يتمنى الشخص، وإذا بلي بما تمناه لا يستطيع أو ما ظهر منه، وهذا شيء مجرب. أن نعمل لتحكيم شرع الله عن طريق الله المستعان، هذا ما يمكن، ما يمكن أن يكون عن طريق الانتخاب، لأن سلوك طريق الانتخابات على المفهوم الغربي وعلى مفهوم الديمقراطية لا يمكنك من تحكيم شرع الله، بل كأنك يعني دخلت وتناقضت وجعلت حكم الشعب بالشعب. يعني الانتخابات على مفهوم الديمقراطية هو يتساوى الرجل بالمرأة، ويتساوى كل أفراد الشعب سواء المجنون وغير المجنون، يعني عبارة عن من كثرت له الأصوات فهو الفائز، أي أصوات. فصوت يعني الذي لا يؤبه له مع صوت أعقل ما في المجتمع سوى، فالله المستعان. هذا السائل الأخ، عليكم السلام ورحمة الله، يقول جاءت القصة أو جاء في القصة قصة داود عليه السلام، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. نعم، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. هو يقول ما هي معنى، ما معنى هذا، وإيش حكمة من القصة. طبعا القصص الإسرائيلية لا ينظر إليها، لأنه في الإسرائيليات هم يسبون الأنبياء ويشتمونهم، فمما قالوه في داود أن هذان يرمزان، الملكان يرمزان إلى أن داود له 99 زوجة، وأنه اطلع فأعجبته زوجة أحد القوات فبعثه للقتال حتى يقتل ويتزوجها. أي نعم، والعبارة بالنعجة عن النساء، وهذا من خرافات بني إسرائيل، من الإسرائيليات التي لا يؤخذ بها، وهي منافية لما في القرآن. ننظر جميعا داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجتك، حكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني. فهذا هو الذي يعني أخطأ فيه داود، فظن إلى آخر القصة. وإن كثيرا من الخلطاء، أي نعم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، فطن أنه تعجل في الحكم، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. أكثر من القرآن ما ينبغي لنا يعني نعتقد، يعني القرآن واضح، وما عتب على داود واضح في القرآن نفسه، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن شاء الله السلام عليكم والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق في في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أخذ أجرة الحاجم؟ لا، ما منع أخذ، لو بل أعطى الحاجم أجرته، الحجام أجرته، لكن قل إنه يعني قال كسب الحجام خبيث. فما معنى خبيث؟ ليس معنى خبيث أنه محرم، لو كان محرما ما أعطاه أجرته، ولكن مثل يعني ما يعبر به عن التمر أن بعضه رديء، يعني فالرديء يسميه خبيث، ويتيمم الخبيث منه تنفقون بمعنى الرديء. مسح الذكر باليد ناقض الوضوء، وقال وهو بضعة منك لا ينقض الوضوء. نعم، وفقوا بينها بأنه إذا كان بينه وبين ذكره حائل فإنه لا ينقض الوضوء، وما هو إلا بضعة منك، لكن إذا كان مباشرة باليد من غير حائل فينقض الوضوء، والله أعلم، خاصة إذا كان هناك تحريك لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، جعلنا جميعا من المتحابين فيه. أنا الآن قال إيش مكست، إيش مكست، مكثت يعني في المدينة، والحمد لله، وأنوي الذهاب لمكة لأداء العمرة في هذا الشهر. ربما يعني يقول أني في المدينة، نعم، وأعود خلال يوم واحد، فهل سيكون علي هدي أو شيء؟ أبدا، إذا أديت العمرة أحرمت من أبيار علي، أحرمت من ذي الحليفة، وأديت العمرة كما في أركانها وشروطها وواجباتها، ليس عليك شيء حتى لو عدت في يومك. الله المستعان. ما أدري وش مقصود السائل، يعني هل علي أنا حج؟ لا، إذا حج من عامه الذي اعتمر فيه في سفرته تلك فهو متمتع، أما إذا رجع إلى مسكنه بين الحج والعمرة حتى ولو كان في أشهر إذا كان متمتعا عليه هدي نسك، عليه هدي نسك. هو أنت صاحب السؤال، وش يدريك أجل عن الناس؟ والله ما شاء الله عليك، فهمك جيد، فهمت ما لم ترجمت عنه أجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل علي رضي الله عنه بايع عثمان في نفس الوقت؟ لا، بايعه في نفس المجلس، بايعه في نفس الجلسة. نعم. وهل بايع عمر في أول وقت؟ نعم، بايع عمر في أول وقت. ما أدري يعني هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، يريدون. لكن الذي ذكر أنه تأخر عن بيعة أبي بكر لشبهة كانت في نفسه ثم زالت. وقال قائل في وقتها في الدرس: هل فاطمة بايعت؟ فبدر لي فيما بعد: هل عائشة بايعت أبي بكر؟ يعني ليس عليهن بيعة لله، إنما بيعة رجالهن بيعة لهن. كذلك من إذا بويع ولي الأمر ليس كل واحد أي نعم من أن يلزمه أن يبايع، فإذا يعني شملته الولاية وأخذ هذه البطاقة فهو مبايع، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الصلاة السرية بعد قراءة الفاتحة وسورة إذا كان الإمام ما زال إيش؟ في الصلاة السرية بعد قراءة الفاتحة وسورة إذا كان الإمام ما زال يعني قائما، أظن هذا قصد الله، فيما ينشغل المصلي، هل بالدعاء وهل هناك؟ لا، يقرأ ما تيسر من القرآن. صليت العصر في جماعة وبعد عودتي إلى المنزل اكتشفت أني احتلمت لما رأيت في ثوبي من نجاسة، فما هو الواجب؟ رأيت في ثوبك مني، المني ليس نجسا، رأيك نجاسة يعني، فالمني ليس نجسا في ثوبك، بل يغسل رطبا ويحك يابسا. وما دام أنك يعني رأيت المني فأنت تغتسل وتعيد صلاة العصر، عليك إعادة صلاة العصر وحدك، حتى لو كنت إماما فأنت الذي عليك الإعادة، وأما من صلى خلفك فلا يعيدون إلا إذا أمكن يعني أن تعلمهم ولا فات الوقت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.